بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة البروج مكية. من مقاصد السورة بيان قوة الله وإحاطته الشاملة ونصرته لأوليائه والبطش بأعدائه. التفسير: والسماء ذات البروج. أقسم الله بالسماء المشتملة على منازل الشمس والقمر وغيرهما. واليوم الموعود. وأقسم بيوم القيامة الذي وعد أن يجمع فيه الخلائق. وشاهد ومشهود. وأقسم بكل شاهد كالنبي يشهد على أمته، وكل مشهود كالأمة تشهد على نبيها. قتل أصحاب الأخدود. لعن الذين شقوا في الأرض شقا عظيما. النار ذات الوقود. وأوقدوا فيه النار وألقوا المؤمنين فيه أحياء. إذ هم عليها قعود. إذ هم قعود على ذلك الشق المملوء نارا. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من التعذيب والتنكيل شهود لحضورهم ذلك. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما عاب هؤلاء الكفار على المؤمنين شيئا إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الذي لا يغلبه أحد، المحمود في كل شيء، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض، وهو مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ليصرفوهم عن الإيمان بالله وحده ثم لم يتوبوا إلى الله من ذنوبهم فلهم يوم القيامة عذاب جهنم ولهم عذاب النار التي تحرقهم جزاء على ما فعلوه بالمؤمنين من الإحراق بالنار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ذلك الجزاء الذي أعد لهم هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. إن بطش ربك لشديد. إن أخذ ربك أيها الرسول للظالم وإن أمهله حينا لقوي. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ الخلق والعذاب ويعيدهما. وهو الغفور الودود. وهو الغفور لذنوب من تاب من عباده وإنه يحب أولياءه من المتقين. ذو العرش المجيد. صاحب العرش الكريم. فعال لما يريد. فعال لما يريده من العفو عن ذنوب من شاء ومعاقبة من شاء، لا مكره له سبحانه. هل أتاك حديث الجنود. هل جاءك أيها الرسول خبر الجنود الذين تجندوا لمحاربة الحق والصد عنه؟ فرعون وثمود. فرعون وثمود أصحاب صالح عليه السلام. بل الذين كفروا في تكذيب. ليس المانع من إيمان هؤلاء أنهم لم تأتهم أخبار الأمم المكذبة وما حصل من إهلاكهم، بل هم يكذبون بما جاءهم به رسولهم اتباعا لأهوائهم. والله من ورائهم محيط. والله محيط بأعمالهم محصيها، لا يفوته منها شيء وسيجازيهم عليها. بل هو قرآن مجيد. وليس القرآن شعرا ولا سجعا كما يقول المكذبون، بل هو قرآن كريم. في لوح محفوظ. في لوح محفوظ من التبديل والتحريف والنقص والزيادة.